بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ثالث، أحاديث الجنة والنار. باب وجبت الجنة بالمكاره. أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: صوب إليها إلى ما أعلم لأهلنا فيها. قال: فجاءنا ونظر إليها إلى ما أعد الله لأهلنا فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. أمر بها فكف في مكانه فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي تكف في مكانه. فرجع إليها فقال: عزتك لقد كف لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: فمن النار انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضا. رجع إليه فقال: عزتك لا يسمع منها أحد يدخلها. فأمر بها فكفت بالشهوات فقال: ارجع إليها. رجع فقال: عزتك لقد خشيت أن لا يدخل منها أحد إلا دخلها. اللفظ الترمذي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا. أما بعد، فأصل الحديث ثابت في الصحيح: حفة الجنة المكاره وحفة النار الشهوات. لكن جاءت هذه الزيادة وهي إرسال جبريل عليه السلام للنظر. نعم. باب وقوف الجنة والنار. روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رايت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنه نام طالبها. نعم. باب عامه اهل الجنه وعامه اهل النار. واقتصرت روايه ابي داود وابن ماجه عن القسم الاخير: ان الله رفع. نعم. باب ينادي قلود فلا موت. وفي رواية الترمذي: فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لما كثر أحد. ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لما كثر أحد. نعم. روى ابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى منهم يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة يضطجعون خائفين وجنين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: يا أهل النار يضطجعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا النور. قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط. ثم يقال من فريقين كلاهما: خلود فيها تهجور لا موت فيها ابدا. نعم. اللهم صل على محمد. روايه الدارمي مختصره: باب لكل انسان منزلا. وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا منكم من احد الا له منزلان، منزل في الجنه ومنزل في النار، فاذا مات فدخل النار. ورد اهل الجنه منزله، كذلك قوله تعالى: اولئك هم الوارثون. نعم. النصر الرابع: عذاب اهل النار. باب شده حر نار جهنم. روى الترمذي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لكل جزء منها حرها. روى وهو الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج عقب من النار يوم القيامة، أفعينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق ويقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبان عنيد، وبكل من دعا مع الله إلى نهار، وبالنصر قريب. لا حول ولا قوة إلا بالله. العقلانيون ينكرون مثل هذه الأحاديث، يقولون كيف عنق بالنار يتكلم، له لسان له عينان. وأهل السنة يؤمنون بهذه الأخبار ويعتقدون أنها حق. أليس قد قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ فإذا أراد الله عز وجل النار تتكلم تتكلم، كذلك الحجر والشجر والمدر سائر المخلوقات هي مخلوقات الله بأمر الله، إذا أمرها استجابت. لا وقد على النار ألف سنة فاحرقت، ثم وقد عليها ألف سنة فابيضت، ثم وقد عليها ألف سنة فاسودت، فهي سوداء مظلمة. عند ابن أبي ماجه ذكر البياض أولا ثم الحمر. لا. قال الترمذي حديث أبي هريرة في هذا الموقوف أصح، وقال ذكرني ضعيف. الموقوف لا حكم الرفع، لا يمكن أن يقال مثل هذا بالرأي. لا، والله حديث مشهور استشهد به العراق. لا. وعبد المالك عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ناركم هذه منكم من سبعين شجر من نار جهنم، ولولا انها قطعت من ماء مرتين ما انتفعتم بها، وانها لتدعو الله عز وجل ان لا يعيدها فيها. الله المستعان. نعم. الزوائد أخرجه الحاكم كما رواه المصنف، كما رواه المصنف وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ومعقول الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقال الألباني ضعيف جدا بهذا التمام، وصحيح دون قوله وإنها لتدعو. نعم. وروى الدارمي عن محمد بن واسع قال: لقد على بلال بن أبي بكردة فقلت: إن أباك حدثني عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في جهنم واديا يقال له هبا يسكنه كل جبار، فاياك ان تكون منهم. هذا في ضعف. نعم. رواه الطبراني وابن الاوسط وابو يعلى وفيه اكثر من سنان وضعيف كما في مجمع الزوال، ورواه الحاكم في امر مستدرك وصححه ورد تصحيحه لضعف اكثر. نعم. وهو الترمذي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الويل غادر في جهنم يغوي في الكهف 40 خريفا قبل ان يخطب الحرام. قال الالباني ضعيف. من رواه؟ الترمذي. نعم. باب حال الكافر في الناس. في روايه الاسم في رواية الترمذي: إن غلظ جلد الكافر الإثنان أربعون ذراعا، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، وفي أخرى: وبخده مثل البيضاء، ومقعده من النار مصير الثلاث مثل الرمزة. وروى ابن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر ليعظم حتى إن ظلسه لأعظم من حكم، وفضيلة جسده على ظلسه كفضيلة جسد أحدكم على ظلسه. قال الألباني: صحيح دون قوله وفضيلة. وروى ابن مالك عن الحاكم في أقرش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يدخل بشفاعته أكثر من الله، وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون حتى يكون أحد زواياها. نعم. الزواج ليس إسناده في الصافي. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر فيسحب لسانه فرسه والفرسفين يتوضأهما الناس. قال الألباني: ضعيف. تورم في الصحيح أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، وورد أنه يعظم خلقه في النار من أجل أن يتحمل العذاب، صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي عن ابن مردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم، فيمرض الحميم حتى يصب إلى جوفه، فيسكت ما في جوفه حتى يغرق من قدميه وهو صفر، ثم يعاد كما كان. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني: ضعيف. روى الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: فيسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يغرق إلى فيه فيكرمه، فإذا أدني منه شرى وجهه ورفعت فوق رأسه، فإذا شربه قطع معه حتى تخرج من دبره، يقول الله: صبهم ماء حميما، فقطع معه، فيقول: أن يستغيث يغاث بماء تكفيه الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال الألباني: ضعيف. نعم. والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزكوم قدرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم؟ الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. نعم. الله المستعان. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله تكفي الزهاد فأشار إلى أن الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لصارت 40 خريفا، الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أربعها. قال الترمذي: إسناده حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. قال الترمذي على ابن درداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى على اهل النار الجوع فيعتب ما هو فيه من العذاب، فيستغيثون ويغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام ويغاثون بطعام في غصه، فيذكرون انهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيرفع اليهم من حميم بدلاليل الحكيم، فاذا زلت من وجوههم جاوت وجوههم، فاذا دخلت بطونهم قطعنا في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنه جهنم، فيقولون: لولا اخذتك تاتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. افلا يقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: ويجيبهم انكم ماكثون. قال الاعمش: خفيت ان بين دعائهم وبين اجابه مالك اياهم انفعا. قال: فيقولون: ادعوا ربكم، فلا احد خير من ربكم، فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال: فيجيبون: تخشع فينا ولا تكلمون. قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير، عند ذلك اخذون من الكبير والحسره والويل. لكن ما فيه من جمل دل عليها القرآن، دلت عليها السنة. نعم. هذا في ضعف. نعم. وقال البني صحيح دونكم ما يكون أول الحديث. نعم. باب أهون أهل النار عذابا. ولقد الترمذي جمرتان روى الدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون الناس عذابا من لهم العجلان يأتي منهما دماغهم. نعم. باب التحذير من النار. روى الدارمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انذرتكم النار انذرتكم النار انذرتكم النار وما زال يقولها حتى من كان في مقام هذا فسمعه النجوم فحتى سقطت قميصة كانت عليه عند رجليه. نعم. الفصل الخامس صفة الجنة وبيان أهلها. باب نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر. زاد الترمذي في رواية أن الجنة شجرة تسير الله في منزلها مئة عام ما يقطعها وقول جئتم وظلتي المنجود بالصحيح سبعين. وموضع صدر في الجنة خير من الدنيا وما فيها قوم جئتم فمن رزق عن النار والدنيا فقد زاد ومن حياة الدنيا إلا من جعل الوجود وهذه زيادة رواه الترمذي والدارمي من قوله وموضع صبر. قال الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عند الدنيا فقلنا من أهل الآخرة فإذا خرجنا من الدنيا فأنسنا أهلينا وشممنا أولادنا أكثر ما أنفسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم ملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم. قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق مما ولد الخلق قال من الماء أن الجنة ما بينهما قال إنكم من فضة وإنكم من ذهب وبلا طعام مسك الذكر وأصبح رجل هو اليابود فتبت من زعفران من دخل لا يتعب ولا ييأس ويخرج ولا يموت لا تبدأ ثيابهم ولا يبنى شبابهم ثم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل الصائم حين يقبل ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام تفتح فتفتح لها أبواب السماء فيقول الرب عز وجل وعزتي لأنظرنك ولو بعد حين. واقتصرت رواية للدارمي على ما يتعلق بوصف الجنة وفيها يتعب ولا يبأس. وله زيادة في الثانية وله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال وقال الترمذي ليس اسلامه بذاك القول وهو عندي ليس المتصل وقال الالباني صحيح دون مما خلق الخلق. باب صفه شجره كشجر الجنه. زاد الترمذي وقال ذلك الظن المنجود. وزاد الترمذي وان شئتم فاقرؤوا فظن المنجود وما المسكوب. وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. نعم. باب فوق الجنة. رب الدارمي إن في الجنة يسوقا قال وما في قال كفار من مسك يخرجون إليها فيستجرون فيها فيبعث الله عليهم ريحا تدخل بيوتهم فيقول لهم أهلوكم لقد اجتزتم بعدنا حسنا فيقولون لأهلهم مثل ذلك. وهو الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه لسوقا ما فيها شراء ولا بيع الا الصور في الرجال والنساء، فان اشترى الفطور تدخل فيها. لا اله الا الله. قال الالباني غايب. نعم. وهو الترمذي بن ماجه عن سعيد بن مسكين انه لقي ابا هريره رضي الله عنه فقال ابو هريره: اسال الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه. فقال سعيد: ابيها سوق؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اهل الجنه اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعه من ايام الدنيا فيزورون ربهم ويبرد لهم عرشه ويبتدئ لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دليل على كفاة الرزق والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم. قال: هل تتماضون في رؤية الشمس والقمر ليلة الفجر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتماضون في رؤية ربكم، فلا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرا، حتى يقول الرجل منهم: يا فلان يا فلان، أتذكر يوم كذا وكذا؟ فيذكر بمعنى غدراتهم الدنيا، فيقول: يا رب فلم تغفر لي. فيقول: بلى، فسعت مغفرتي بلغت بك منزلة جهاله. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم أمطرت عليهم الطيب لم يجدوا من ذريته شيئا قط. فيقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة ومما اشتهيتم، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنتظر العيون إلى مثله، ألم نسمع الآذان ولم يخطر على القلوب أن يكلم لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيها ولا يشترى، وفي ذلك السوق يرضى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل في المنزلة المرتفعة فيرقى من هو دونه وما فيه من دليل، فيرجعهم ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي اخر حديثه حتى يتخيل اليه ما هو احسن منه، وذلك انه لا ينبغي لاحد ان يمسك فيها، ثم تنصرف الى منازلنا فيتلقاها ازواجنا فيقول: ما مرحبا اهلا، لقد جئت وانت بك من الجمال افضل مما اردتنا عليه. فيقول: انا جلست اليوم ربنا ان تبقى وبحقنا ان تنقلب بمثل ما انقلبنا. سوق الجنة لا يخرج لها أهل الجنة حاجة لما فيها طلبا للكسب، إنما هو من باب النعيم، من باب النعيم والإكرام لهم، يخرجون بخلاف أهل الدنيا الذين يخرجون لحاجة وتكسب وامتلاك بالمال. لا. وعند الدماج زيادة توضع له منابر من يملك منابر من يقوم ومنابر من زرقه. باب. نعم. قال الألباني ضعيف. باب لم يتوثق، وفي رواية للترمذي: ثم ضرب يده إلى طين فاستخرج مسكا، ثم وضع في سدرة منتهى فرأيت عندها نورا عظيما. عند أبي داود: عرض لي نمر حافة الياقوت المجيد، أو قال المجمر. روى الترمذي بن ماجه والتابعي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر مفروض في الجنة حافة من الذهب، ومجراه من الدر الياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، والترمذي والدارمي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الرمل ثم تشقق الأنهار بعد. تقدم بالأمس أن الكوثر غير الحور. الحور بعد عرصات يوم القيامة بعد الحساب يرده الناس وهم عطاش، والكوثر لهم أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. باب أبواب الجنة. روى الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة ثمانية أبواب. روى الترمذي. لا، بل في البخاري ثبت أنها ثمانية. نعم. وأبواب النار عاذنا الله منها سبعة. نعم. لا، إنما بين مصراعيها كما بين كذا وكذا، وليأتين عليه يوم له كبير من الزحام. لا. على قد أحسن كوكب يدري في السماء لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة ترى مسافها من ورائها، وفي رواية على صورة القمر ليلة الفجر. هذا في الصحيح بألفاظي، لكن عاد لا أعلم لماذا المؤلف أخرجه في الزوائد، هل هو لأنه من رواية أبي سعيد؟ نعم. لذلك لا يأس الإنسان. وصل الحديث البخاري ومسلم مر معنا في الجامع بين الصحيحين، ابن عباس 70,000 يدخل الجنة وغير الحساب وغيرها، لكن هنا زيادة، ومع كل 1,000 70,000، والرواية كل 1,000 وثلاث حيات. فلا يأس الإنسان، لأن بعض الناس لما يسمع حديث ابن عباس يقول هذا فقط للصحابة أو للذين يعني لبعض الصحابة، لكن لما يأتي حديث الحيات ويأتي حديث مع كل 1,000 يتضاعف العدد إلى أضعاف عظيمة. فلا يأس الإنسان يقلق أو يطلب الدون. أليس قد قال الله عز وجل، قال سبحانه: قال ربكم ادعوني. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس. هذا يلزم من الخلق، فلا تقول لا الفردوس أنا ما نملأ، أنا على الله نسألك الجنة. لا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الذي نفس محمد بيده امر عبد يحرمهما مشدد الا شرك به في الجنه وارجو ان لا يدخلوها حتى تكون الله لكم من صلح من ذرياتكم وساكن في الجنه اقول على ربي عز وجل نصف الجنه من امتي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. نعم. بابنا مسلم نصف اهل الجنه. عند الترمذي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طيه نحو 40 الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي عن بريده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه 20,100 صف 80 منها من هذه الامه واكبرها من سائر. نعم. باب اهل الغرب رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا ترى حروفها من طولها وبطونها من ظهورها فقام عربي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن اصاب الكلام اطعم الطعام وغدا الصيام وصلى لله من ليل والناس نيام. الله المستعان. نعم. رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الغرفة يتراءون في الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الغرف والطالع في تفاوت الدرجات فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده اللهم آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. نعم. لا بد إخراج الموحدين من النار لكن لا يخرج من النار مشرك شركا اكبر هل حرم الله على الجنه. اما المؤمن الموحد فانه يخرج من النار ولا بعده لا يقلق بسبب ما في قلبه من الإيمان بالله والتوحيد حتى مع قلة العمل. نعم. قال الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس من اهل التوحيد في النار حتى يكونوا امما ثم تدركهم الرحمه فيخرجون ويطرقون على اقوال الجنه. قال فترج عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغذاء في حمالة السيف ثم يدخلون الجنة. أصله في الصحيح لكن غير هذا اللفظ. نعم. والدارمي على أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس شق الأرض عن جمتي يوم القيامة ولا فقر نعم. رجل من جده وطلب من حساب الناس وادخل من بقي من امتي في النار فحاله النار فيقول اهل النار ما منعكم انكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا فيقول الكفار فبعزتي لاعشقنه من النار فيرسل اليه فيخرجون من النار الحبة نعم سبحان نعم هذا في الصحيح لكن بغير هذا الله نعم هو النسائي بن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادله احدكم بالحق يكون له في الدنيا باشد مجادله من المؤمنين لربهم باخوانهم الذين هم في النار قال يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرف منهم نعم ادخل النار بسبب المعاصي سبع كبائر والذنوب والاسراف لا بسبب الشرك لو دخلوا بسبب الشرك ما أذن الله عز وجل بإخراجه لأن الشفاعة في أهل الكبائر والمعاصي أما للشرك فإن الله عز وجل قال ولا تنفعهم شفاعة الشافعين نعم فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أصحاب الساقين ومنهم من أخذته إلى كعبين فيخرجونه ويقول ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال فيقول أخرجوا من كان في قلبه وزنا من كان في قلبه وجه في نار من الإيمان ثم قال من كان في قلبه وجه في نار يقول من كان في قلبه وجه ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فأكثر ما دون ذلك لمن يشاء إلى قوله عظيما لا تسمى لك لا تأكل النار وصورهم بعد فيعرفونه بصورهم نعم اللهم صل على محمد نعم وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل أخرجوهما فلما أخرجا قال لهما لأي شيء اشتد صياحهما قال فعلنا ذلك لترحمنا قال إن رحمتي لكما فتبقيا أحوشكما حيث كنتما في النار فينطلقا فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما فيقول الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب عز وجل ما منعك أن تلقي نفسه كما ألقى صاحبه فيقول يا رب إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني فيقول الرب لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله قال الترمذي إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف لكن الاختلاف هذا حاصل صح الحديث بأن أربعة يمتحنون بالنار أطفال المشركين والمجانين وأهل إيش؟ وأهل الفترة يخرج لهم عنق من النار فيقول الله عز وجل ادخلوه بعد أن عادت لهم عقوله مجنون عقل والصبي أيضا حصل له فالمشركين أهل الفترة الذين يحتجون على الله يقول ما جاءنا من نذير فإن دخلوا هذا العنق نجوا وإن دخلوه جعله الله ضربا وسلاما وإن أبوا دل على أنهم كانوا عصاة لو مد في آجالهم أو أعمالهم أو أعطوا عقولهم في الدنيا. نعم. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو حرمني في مقام. باب رؤية المؤمنين ربهم. قال الترمذي حسن مريض. وقال الألباني الغايب: باب رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. زاد الترمذي في أوله جنات الفردوس أربع، في آخره هذه الأنهار تشرب من جنات عدن في جوفة، ثم يصعد ثم يخرج بعد أنهارا. في رواية الترمذي: نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزكم. قالوا رواه داود بن ماجه عن أبي يزيد العبيدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا أكلنا يا رب. وفي رواية: مخليا به يوم القيامة. مخليا مخليا به يوم القيامة. وما آية ذلك في قلبه؟ قال: يا أبا وزيد أليس كلكم يا رب. وفي رواية: ليلة البدر مخليا به. قلت: بلى. قال: والله أعلم. بسواية: فإنما هو خلق من خلق الله، الله أجل وأعظم. خلق لماذا؟ الله أعظم. وذلك آية في خلقه. نعم. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيم استطع لهم نور ورفعت ورفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما زالوا ينظرون إليه حتى يبتدئ عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. قال الألباني الغايب. نعم. لكن حديث رؤية كثيرة، يعني حديث رؤية المؤمن ربهم كثيرة كلها في الصحيحين. نعم. باب درجات درجات الجنة. قال الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. روى الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان صلى الصلوات حتى البيت لأدري ذكر الزكاة أم لا، إلا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكن بأرضك التي ولد بها. قال معاذ: لا أخبر بهذا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الفردوس أعلى جنة أوسطها وفوق ذلك عبد الرحمن ومنها تبدل والنار الجنة. فإذا سألتم الله فسلموا الفردوس. وأخرج ابن ماجه شطر الدار من الحديث من قوله: الجنة 100 درجة. نعم، هذا في البخاري. في البخاري: إذا سألتم الله إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء. فإذا سألتم الله فسألوا في الدوس، لأنها على الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة فوق عرش الرحمن. هذا في الصحيح. نعم. من درجتين كما بين السماء والأرض. فالمحبوب الجوف أعلاها درجة من أنفق الجوف جنها الأربعة من فوقها يكون العرش. إذا سألتم الله فسألتم الجوف. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في أبنائهم لوسعتهم. قال الألباني الغريب: باب ما جاء في أهل الجنة وأهلها. والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يكل بطر من باب الجنة بدا تتزلزل الثوب ما بينه وبين السماوات والأرض. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع وبدا أشعره نظر بصره الشمس كما تخرج الشمس والنجوم. نعم. قال إن الله أدخل في الجنة فلا تشاء تحمل فيها فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس الدنيا كلها حمراء لقربك في الجنة حيث شئت. قال سأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة بالإبل؟ قال فلم يقل له مثلما قال لصاحبه. قال إن يدخلك الله الجنة تكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال الألباني وغايب. نعم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل استأذن ربه في الزرع في الجنة، قال فزرع واستوى الزرع وبيدره حتى أصبح كالجبال في ساعة، فقال أحد الجالسين للنبي عليه الصلاة والسلام لا ترى هذا إلا أنصاريا هم الذين يحبون الزرع، هذا ليس من المهاجرين. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجل، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها خالد. نعم. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة فمن ينظر إلى جنانه وأشواره ونعيمه وقدره وسرور حضوره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه قدوة وعشية، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الألباني الغالب. نعم. وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 قرن واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجافية إلى صنعاء. قال الألباني غير. لم الصحيح ما يغني عن هذا إن في الجنة خيمة مجوفة طولها 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهلون لا يرى بعضهم بعضا. نعم. وقال معاذ بن أهل الجنة صغير كبير دون أبناء 30 جنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار. وقال إن عليهم احتجاج وإن أدنى مرجوع منها أن تضيء ما بين المشرق والمغرب. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمجتمعا لحضور العلم يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها. قال يقولن نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نفس، ونحن الراضيات فلا نسخط، قل لمن كان لنا وكنا له. الله المستعان. الله المستعان. نعم. رواه الترمذي عن يحيى بن ابي كثير لقوله عز وجل فانفروا الله جحره. قال السماء معنى السماء مثلما ورد في الحديث ان ينظر اليه يرفعن باصواتهم. رواه ابن ماجه عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لاصحابه الا مشبر للجنه فان الجنه لا خطر لها هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطلق وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حمرة ونضرة في جور عالية سليمة بنية. قالوا نحن مشبرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الإذان وحط عليه في الزواج قال في إسناده فقال وقال الألباني يغير. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشركوا في الجنة خير من الأرض وما عليها. الذي في الصحيح موضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها مكان الصوت. نعم. قال الألباني ضعيف وابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. الزواهد في سنه زكريا وقائمه. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا من احد يدخله الله الجنة الا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 2 من الفرقين، 70 من ميراثه من اهل النار. لكن كل واحدة إلا ولها أهل الكبير وله ذكر لا ينتهي بالزوائد في إسناده. فقال قال الأمري ضعيف جدا. لا. الكتاب الثالث الإيمان بالقدر. باب الإيمان بالقدر خيره وشره. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. لا نزال في المقصد الأول وهو مقصد العقيدة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه. روى الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه مالك ورواه داود وابن ماجه عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، حدثني بشيء لعل الله أن يهبه من قلبي. قال ثم اتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم اتيت حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم اتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. جاز عبد بن ماجه قول ابي بن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ثابت. هذا هو معتقد أهل السنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. ظهرت فرقة هالكة شرذمة في عهد الصحابة فأنكروا القدر، وقالوا إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد حدوثها. قالوا إن الأمر عنف مستأنف، علم الله متجدد لهذه الأقدار. فرد عليهم السلف، فالأول من رد عليهم الصحابة رضي الله عنهم وتبرعوا منهم، لأنه لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر. كان عند الإمام أحمد رجل قال: القدر قدرة الله. عجب الإمام أحمد أو فرح بهذه الكلمة، لأن الذي ينكر القدر ينكر إيش؟ القدرة. الله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمنكر القدر منكر لأسماء الله: القادر، القدير، المقتدر، الخلاق، ومنكر لصفات الله. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ألم تر أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض ما يكمل من نجوى 3 وربيع 5 و6 والآية: الله على كل شيء قدير، يعلم السر والنجوى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعد ما جاءتهم البينات، ولكن الله يفعل ما يريد. إن شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الشاهد أن هذا الركن السادس من أركان الإيمان ظل فيه أقوام، بل بعضهم دخل في وسواس وقال لماذا يقدر علي الله المصائب؟ ولماذا يقدر الله على الأطفال؟ ولماذا يجعل الله عز وجل نكبات على هذه البلدان وعلى هذه؟ فيشرد الصغير والكبير ويموت من لا ذنب له، فيدخل في هذه المتاهات وما علم ان الله عليم حكيم وانه فعل ذلك لحكمه عظيمه. ولذلك الايمان بالقدر استسلام، استسلام لا بد ان يستسلم لامر الله ولقضاء الله وقدره. فان لم يستسلم لامر الله وقضائه وقدره ويرضى يسلم، فانه ينقدح ايمانه وينقدح اعتقاده. نعم. اي لا شك، والله لا شك في هذا، ما اصاب مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علماء السلف هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. نعم. لقيت عطاء بن ابي رباح فقلت له يا ابا محمد ان اهل البصره يقول لك القدر، قال يا بني تقرا القران. قلت نعم، قال فقرا الزخرف، قال فقرا عامين والكتاب المبين، ان جعلناه قران عربيا لعلكم تعقلون، وانه في كل كتاب لدينا لعلم حكيم. فقال اتدري ما هو الكتاب؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال بينه كتاب كتبه الله قبل ان يخلق السماوات قبل ان يخلق الارض، فيه ان فرعون من اهل النار، وفيه تبت يدا ابي لهب وتب. قال عطاء رحيم ولد ابن عباده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالته ما كان وصيه ابيك عند الموت؟ قال دعا لي ابي فقال لي يا بني اتق الله واعلم انك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فان مت على غير هذا لدخلت النار. لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله خلق، قال اكتب. وقال ما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. رواه داود عن ابي الصلت قال كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يساله عن القدر فكتب ما معه، اوصيك بتقوى الله واقتصاد لامره واتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما احدث المفسدون بعد ما جرت به سنته وكفر مؤونته، فعليك بلزوم السنه فانها لك باذن الله عصمه. واعلم انه لم يبتدع الناس بدعه الا قد مضى قبلها وهو دليل علينا وعبره فيها، فان السنه انما سدها من قد علم ما في خلافها، ولم يكن في روايه من قد علم من الخطا والزلل والحسن والتعمق، فارض لنفسك ما رضي من القرب والوسع، فانهم على علم والخطر وببصر نافذ كف، ولهم على كشف الامور كانوا اقوى، وببصر ما كانوا فيه اولى، فان كان الهدى ما انتم عليه فاحسنتم كلهم اليه، ولم حدث بعدهم ما حدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب في نفسه عنهم، فإنهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فبدوا له من مبصر وما فوقه من محشر وقد قصر قوم دونه فجفوا وطمح عنهم اقوام فغلوا وانهم بين ذلك لعلونا مستقيم كتبت تسال عن الاقرار بالقدر فعلى الصبير باذن الله وقعت ما اعلم ما احدث الناس بالمحدثه وابتدعوا البدعه هي ابيض اثرا ولا اثبت امرا من الاقرار بالقدر وقد كان ذكره في الجاهليه لله يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعدون به انفسهم على ما قدروا لم يزده الاسلام الا بعد شده ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه المسلمون وقد سمعه المسلمون يتكلم به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لانفسهم أن يكون شيء لم يحق به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض في قلبه قدره وإنهم على ذلك لفي مكتب كتابه منهم تبسوه ومنه تعلموه ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منهم ما قرأته وعلموا من تأويله ما يلكم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا نملك لانفسنا نفعا ولا ضرا ثم رضبوا بعد ذلك قال على كتاب رمضان عبد العزيز ما هو نقله صاحب الشريعة الأجري نقل هذا الكلام عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولا شك أن جميع علماء السلف أنكروا على القدرية قولهم الشنيع الباطل وأنهم تجنوا على الشريعة بهذا القول ولذلك أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن له كان وأنه كتب هذا عنده في اللوح وإذا شاء أمضى وقدر وخلق وأن قضاءه وقدره تابع لحكمته وأن ما يتضرر به الناس من الأقدار والقضاء وقع لحكمة يعلمها الله عز وجل حتى ولو رأوا أن هذا في هذا ضرر عليهم أو أن هذا القدر خالف ما يريدون لكنهم سلموا واستسلموا بأن حكمة الله بالغة وأن أمره نافذ وأنه لا يقضي قضاء إلا بحكمة ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وكذلك جاء من دعائه عليه الصلاة والسلام أن الشر ليس إليك وأن الخير إليه هو الذي جلبه وقدره وقضاه وكذلك ما يراه الناس شرا في أعينهم قد يكون هو مقتضى الخير الدخول في هذا الباب دون استسلام يوجب الشك والريب ولذلك جاءت الأحاديث في النهي عن الدخول في هذا الأمر لما رأى ابن القيم أخطاء بعض الناس وبعض المنتسبين للعلم في باب القدر ألف الكتاب العظيم المشهور فجل فيه الأمر رحمه الله تجلية عظيمة وساق جميع النصوص والآثار الواردة في هذا الباب وأجاب عن كل إشكال يتوهم لأن من الإشكالات المتوهمة أنه كيف يقع في ملك الله ما لا يحب كيف يقع في ملكه ما لا يحب وهؤلاء وقع عندهم الإشكال لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وكذلك التبس عليهم الأمر في أمر الإرادة والمشيئة والمحبة، فوقعوا في مثل هذه الإشكالات التي أجاب عليها جميعا رحمه الله رحمة الله. نعم، شفاء العليل في القدر والتنزيل، شفاء العليل موجود في المكتبات عندكم. نعم. رضي الله عنهم الكوفة بنا وفي نفرهم من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي بن حاتم أسلم تسلم، قلت له الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، أؤمن بالأقدار كلها عينها وشفيها حلوها وبرها الزوائد والقبيل والطيب، جاء في رواية أبي داود وبينه وبين ذلك، قال فلبان وروى داود الترمذي بن مانع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة نظر إليها فقال: أتسمون هذه؟ قالوا سحابة، قال والوزن، قال والوزن، قال والعداء، قال والعداء، قال تدعون ما بعد ما بين السماء والارض، قالوا لا ندري، قال ان بعد ما بينهما ابن واحده او اثنتان او ثلاث وسبعون سنه، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعه احكم بين اسفله واعلاه مثلما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد بين أطلافهم، وركبهم مثلما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثلما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. قال الألباني ضعيف. حديث الأوعاد هذا مختلف فيه، لكنه ضعف. نعم. الله لا شك إلا وما أعلم جنود ربك إلا هم، أتاهم الله عز وجل من الخلق والصفات ما يصلح لهم. نعم. الرؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون، قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن، قالوا المدين غايب. نعم، ايش معنى المغربون؟ يشتركون يشترك فيهم الجن. نعم. والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطش فقال الحمد لله، حمد الله بيده، فقال له ربه رحمه الله يا ادم اذهب الى اولئك الملائكه الى ملائكه منهم جلوس فقل السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمه الله، ثم رجع الى ربه فقال ان هذه تحيتك وتحيه بنيك بينهم، فقال الله له ويداك وقوتان اختر اياهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركه، ثم بسطها فاذا فيها ادم ذريته، فقال اي ربي ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذرية فإذا كل إنسان مكتوم عمره بين عينيه فإذا فيه مؤمن أطوائهم أو من أطوائهم قال يا ربنا هذا قال هذا ربنا قد كتبت له عمر 40 سنة قال يا رب اكتبه في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال يا رب فإني قد جعلت من عمري 60 سنة قال أنت وذاك قال ثم اسكن الجنة ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها ثم اهبط منها فكان آدم يعد منها ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد أجلت قد كتب كتب لي أنكم 1000 سنة قال فلا ولكنك جعلتني فيك الجوز 60 سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ امر بالكتاب والشهود. نعم ايش قال يا شيخ؟ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. نعم. قال الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلق الله الارض جعل الثمين وخلق الجبال فعاد بها علينا مستقرا فعجبت الملائكه من شده الجبال قالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الجبال قال نعم الحديد قال يا رب من خلقك شيء اشد من الحديد قال نعم النار قالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من النار قال نعم الماء قال يا رب هل من خلقك شيء اشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الريح قال نعم ابن ادم تصدق بصدقه بيمينه يخفيها من شماله قال البخاري رحمه الله لا اللهم صل على محمد قال ابو داود عن جبير بن مطعم قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله جهلت الارض وضاعت رياح ونحن الاموال وهلكت الاذعان استشفع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب تدري ما تقول وشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال شبكا حتى علم ذلك في قلوب اصحابه ثم قال ويحب انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك ويحب تدري ما الله ان ارجعه على سماواته لها كذا وقال باصابعه مثل القبه عليه وانه لا يئس به عظيم الرحل كالراكع وفي روايه ان الله فوق عرشه قال الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي بن ماجه عن ابي رضي الله عنه قال يا رسول الله حين كان ربنا قبل ان يخلق الخلق قال كان في عناء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما فوقه هواء وما خلق عرشه على الماء لفظ الايه كان في عباء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما تم خلق ارشه على الماء قال معنى عباء كقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل تحت رايه عميه يعني ليس الامر الواضح الجلي. نعم. قال الترمذي عن ابي هريره قال بينما نبي الله جالس واصحابه اذ اتى عليه سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله اعلم قال هذا العناء قال وهذه زوايا الارض يشكره الله تبارك وتعالى الى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه قال لهم تدرون ما فوقكم؟ قال الله ورسوله اعلم قال انما خطيئه سقف محفوظ وموج محفوظ ثم قال لهم لم تدرون كم بينكم وبينها؟ قال الله ورسوله اعلم قال بينكم وبينها مسيره 500 سنة ثم قال لم تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله اعلم قال بينكم وذلك سمائين ما بينهما مسيره 500 سنة حتى عد 7 سماوات ما بين كل سماء كما بين السماء والأرض، وقال أن تخرج منه كذلك، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه كذلك العرش بينه وبين السماء، بعد مثل ما بين السمائين، ثم قال أن تخرج من الذي تحتكم، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها الأرض، ثم قال أن تخرج من الذي تحت ذلك، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها قال فإن تحت الأرض أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد سبع أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة، ثم قال الذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لحبط على الله، ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه قال عليه الله المستعان. نعم. باب الشيطان وفتنة الناس. وابن سعيد عن سمرة ابن ابي كاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قعد لابن ادم باطرافه وقعد له بطريق الاسلام فقال مسلم انتظر دينك ودين ابائك مع البارحين فعصاه فاسلم، ثم قعد له بطريق الهجره قال ابن ادم ارتجع ارضك وسماءك وانما مثل المهاجر بمثل فرس الطول فعصاه مهاجر، ثم قعد له بطريق الذهاب فقال مجاهد فهو جوع النفس والمال اتقاتل فتقتل اتنكح المراه ويكسب المال فعصاه مجاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك كان حقا على الرابع عز وجل ان يدخله الجنه، ومن قتل كان حقا على الرابع عز وجل يدخله الجنة، وإن ظلم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قصد مدبر كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولا يزال الشيطان يقف على طرق الخير، لكن لماذا ذكرت هذه؟ لأنها من أعظم خصال الخير، وإن الشيطان يقف على له على طريق الصدقة وعلى طريق طلب العلم وعلى طريق صلة الرحم وعلى طريق بر الوالدين، كل طريق خير اعلم كل طريق خير على الشيطان يحاول أن يصد، ولكن الله عز وجل يظهره بإيمان المؤمن وإقباله على عمله وعلى طاعة ربه، وبالمقابل كل طريق شر عليه الشيطان يحث على الفعل، طريق الخير عليه الشياطين تصد، وطريق الشر عليه الشياطين ايش؟ تحث وترهب وتزين وتهون وتسول، ولكن المؤمن اذا عرف هذا وهذا اندحر الشيطان بإذن الله. انتهى الباب. بارك اللهم صل على محمد. ها لا شك والله لا شك ان هذا شيخ اشد والله اشد من نقص الدابه اشد وصحيح اعد اللفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل كان حقا على الله عز وجل ان يقتله الجن، وان غلط كان حقا على الله ان يقتله الجن، او قصدت جابته كان حقا على الله ان يقتله الجن. والله هذا خير هذا خير اقول هذا خير الله المستعان. بركه الله. ها؟ لا ربما قال الترمذي حسن صحيح ثم جاء البال وقال ضعيف، هذا حكم وهذا حكم، والحمد لله هذا البال محدث والترمذي محدث، فلو أخذت بتصحيح الترمذي، لكن أن الألباني إذا ضعف ذكر إيش العلة علة التضعيف، بينما الترمذي رحمه الله يسوق الإسناد ويقول حسن صحيح، هذا الذي عندي لا لكن لا يتعرض الرجال، ومن علم حجة على من لم يعلم. ودائما حديث الحديث التي تدور بين الحسن والضعف الأمر فيها يسير، وإلا الحمد انتبهت هذا وانتبهت هذا. ولذلك لا يبدع في من عمل بحديث تجاذبته الآراء في التصحيح والتضعيف، لا ينبغي لك أن تبدع من أخذ بتصحيح عالم وعمل بهذا الحديث، أو أخذ بتضعيف عالم ولم يعمل بهذا الحديث. والله أعلم. لا تروحوا زميلكم جاي فطور هذا، لا تروحوا.